غروب وكتابة، قصص قصيرة للكاتبة هيفاء بيطار، قراءة غادة هيكل. إلى روح أحمد. ما سأحكيه قديم، لكن أحمد يبعث أمامي كل يوم، فأنا أرى وجهه الشاحب النحيل في وجوه كثيرة. صعب أن أكتب عن أحمد دون أن أبذل جهدا كبيرا لأتمالك نفسي، لأحزم انفعالاتي وأربطها جيدا كي لا تنفلت في كل اتجاه لاحقة أحمد في ضياعه. منذ تلك اللحظة ضاع أحمد. لحظة توفي أخوه فريد الذي يكبره بسنتين. لم أكن أعرف فريد، لكن كل من يعرفه يشهد أنه عبقري. لكن حين رأيت صورة، هالني الشبه بين أحمد وفريد لدرجة لم أعرف أحدهما من الآخر. لهما القامة ذاتها والسمرة الجذابة نفسها، العينان الواسعتان السوداوان والابتسامة الساخرة نفسها. ربما النظرة تختلف بينهما، فنظرة فريد فيها ثقة وقوة، أما نظرة أحمد فحائرة، نظرة من يفتش عن شيء عارفا أنه لن يجده. مات فريد في 20 بسبب خطأ طبي، ميتة تافهة، فقد دخل المشفى لتجرى له عملية بواسير. المشفى الوطني البائس لا يهتم بتعقيم الأدوات الجراحية، ربما من فرط إيمان العاملين به بالعناية الإلهية. لا يعقمون الأدوات. تجرثم دم فريد بعد العملية، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه، فمات بعد 3 أيام من العمل الجراحي. استنفرت المدينة في جنازة فريد. كان مشروع عبقرية في الرسم والموسيقى والمسرح. بقي من فريد 10 اللوحات الزيتية التي بهرت أعظم الرسامين، وبعض المقطوعات الموسيقية، ومشروع مسرحية كتبها ولحن أغانيها. في الجنازة التي لم أحضرها وصف لي أحد الأصدقاء أحمد، قال: كان يمشي مترنحا يرتطم بالناس دون وعي منه. أحمد كان صورة فريد، لكنه لم يملك روحه المبدعة. أحمد كان الغبار الذي يثيره فريد حين يمشي. أراد أحمد أن يصير فريدا، أن تتقمصه روح الغائب. صار يلبس ثيابه ويدخن غليونه، ينام في سريره ويتأمل لوحاته طويلا، يستمع لموسيقاه لكنه يعجز عن خلق شيء. أحمد كان مبهورا بأخيه الذي عاش عمره القصير بقوة موهبته وحدها. أحمد يبحث في أعماقه المعتمة عن بذرة موهبة، فلا يرى سوى ضبابا وألما. أحمد عنوان عصرنا، روح الشباب المعذب بالوحشة والتخلي. ورغم المرات القليلة التي التقيته فيها، فإنه كان يأسرني بتعبير الألم والضياع في عينيه. أحمد لا يعرف من يكون، إنه يحاول التعرف على صفاته، يحاول بلورة شخصيته، يتعمد أن يدخل في حديثه بعض الأقوال الذكية المهمة. تهمه الصراعات الفكرية، يحفظ أسماء الكتاب والكتب الذين أثاروا ضجة، يحفظ عناوين الكتب التي منعتها الرقابة ويستميت للحصول عليها، لا يقرأها، بل يتباهى أنه يملكها، محاولا بتلك الممارسات أن يعطي هوية لشخصيته الضبابية. يبحث عن الأشخاص المشهورين، ينحشر في جلساتهم، ويتباهى طويلا أنه جلس بجوارهم. كان أحمد بطيء الكلام، وفي صوته ارتعاش خاص، في وجهه الأسمر النحيل رهافة، نوع من قلق يشع من كيانه كله، نحوله يجعله أقرب للأشباح. أحسه حين يدخل مكتبي كأنه يطفو في الفراغ، كأن قدميه لا تلامسان الأرض. أرحب به فيجلس متفرسا في وجهي باحثا عن تقييمي له. يتألم أحمد حين يقرأ في عيون الناس استخفافهم به. يعرف أنهم يعتبرونه فاشلاً حين يقارنونه بأخيه. ولأنه ترك الجامعة منذ سنته الأولى وفتح دكان حلاقة للرجال، كانت دكانه مقابل مكتبتي. وكم من المرات كنت أتلصص على أحمد يقف عند النافذة سارحاً في اللاشيء، ينفث الدخان بشراهة مشعلاً سيجارة من عقب أخرى. أحاول أن أوصل لأحمد رأيي بأني أحترمه وأسعد بلقائه، يسعده ذلك، لكن الشك يعاوده، يعتقد أني أشفق عليه. أعاتبه لإدمانه على الكحل، أعنفه: أحمد، تسبقك رائحة الكحول في أي وقت؟ لماذا هذا الاستهتار بصحتك؟ يضحك كاشفاً عن أسنان مصفرة من التدخين، يتنفس بمشقة وهو يرطن بكلمات لا أفهمها ولا يهمه أن أفهمه. يتكلم أحمد كأنه يهذي، وجهه يعبر عن خفايا روحه المعذبة. ينتقل فجأة من أقصى درجات الهزل إلى الجد، وفي لهجته حماس بائس. صدغاه يتقلصان دوما وهو يتكلم كأنه يلجم دمه الغاضب. ما بقي في نفس أحمد من مشاعر أكثر بكثير مما يعبر عنه. أحمد يعاني إعاقة روحية وذهنية يسحقه حلمه بالتفوق، حلم القوة، قوة الموهبة التي كان يمتلكها فريد. أيموت العبقري ويبقى التافه؟ أحمد يؤمن أنه كان يجب أن يموت ويبقى فريد، فهو في أعماقه يشعر أنه لا شيء وبأنه ظل لأخيه. أحياناً يتجرأ أحمد ويعبر عن اضطرابه أمامي، أشجعه، يبدأ بالكلام، لكن حديثه ينقطع فجأة. يحرك يديه حركات تدل على قلق محموم. ليس لديه أي رغبة بتوضيح أفكاره، لأن لا أفكار خاصة به. تنتابه رغبة في أن يظهر بمظهر المستقل عن الناس، لكنه يعرف أنه ظل للآخرين. يعيش أحمد حياته مستذلماً لأشخاص كريهين من شدة افتتانهم بأنفسهم. أحمد بالنسبة لهم الجمهور الذي يستمع إليهم بصبر لا محدود ويصفق لهم، موحياً لهم أنه معجب بأفكارهم، بينما هو في الحقيقة يحتقرهم وينفر من صلف روحهم. لكنه لا يملك الجرأة ليبتعد. إلى أين سيذهب؟ إنه تائه في هذا الكون المعقد. كل حلم من أحلامه ينصرف إلى فريد. لا يستطيع أحمد تحمل أحاسيسه إن لم يغرق في سبات الكحول. إنه ينشد طمأنينة زائفة وراحة أقرب إلى الموت. ذات عصر دخل مكتبتي معتقا من السكر، ترنح قبل أن يجلس على الكرسي. قال لي وعيناه تطفحان بالدمع: أشتهي أن أقبل الأرض التي مشي عليها. أحمد أسير ذكرياته الهذيانية عن فريد. فريد الذي له شكله تماما وبتطابق نادر، لكنه للأسف لا يملك روحه. خبط بيده على صدره وقال: أوف، الضجر يرهق قلبي. استغربت من تعبير الضجر، لكن متى كان أحمد يجيد التعبير؟ فجأة تكشفت لي الحقيقة التي تعذب أحمد. شف جسده النحيل عن تلك الحقيقة لدرجة لم يترك لي مجال للالتباس. أحمد يشعر كل لحظة أن كرامته جريحة. ماذا فعل أحمد بعد وفاة أخي؟ استجاب لنصيحة المقربين بأن يرفع شكوى ضد المشفى، لأن أخاه مات بسبب تلوث الأدوات الجراحية. حصل أحمد بعد سنتين على مبلغ تافه من المال كتعويض عن وفاة أخيه. أحس أحمد أنه قبض ثمن دم أخيه، أنه باعه. يتعذب أحمد بسبب نبل نفسه، يجد نفسه هشا ومهشما ولا يملك أدوات ليخلق صفاته. يرى من حوله لصوصا ومنافقين يحتلون مناصب حساسة، يضطر للتصفيق لهم واحترامهم. ترى من هو؟ من يبالي بحلاق فقير وسكير؟ الناس يعاملونه باستخفاف رغم أنه يصغي لهم إصغاء كله حب وحنان، ويخدمهم بحماسة صادقة. تنتاب أحمد نوب من المزاج القاتم، فينسحب من المجتمع مختبئا في قوقعة وحدته، ويحب من وقت لآخر أن يجمع الأصدقاء في بيته. يصرف كل دخله من دكان الحلاقة لتقديم مشروبات ومازوات للأصدقاء، وحين يزورهم يقدمون له فتات صحونهم المتسخة بأنانيتهم. لا ينسى أحمد أبداً عيد ميلاد كل واحد من معارفه، ولكل واحد يقدم له الهدية التي تسعده، ولا أحد منهم يتذكر عيد ميلاده. وإذا صدف وتذكر أحدهم عيد ميلاده فيكون مخطئاً في التاريخ، قبل أيام أو بعد أيام. يشعر أحمد أنه من ضباب، يحاول أن يرسم مثل أخيه لكنه يعجز عن خلق شيء. كان فريد يرسم عدة رسوم توضيحية قبل أن يخلق لوحته كاملة. كل محاولات أحمد للرسم كانت ذاتها، يرسم نقطة سوداء في صفحة بيضاء، إنه نقطة تائهة في الكون تعذبه تفاهة روحه. حلم الموهبة يستولي عليه، يشعر أنه عاجز أن يكون حتى إنساناً عادياً. يمر أحمد بفترات غريبة، يجهل هو ذاته لما يمر بها، يختلق كذبات غريبة وتراوده أفكار جنونية، يختلق قصصاً عن علاقات غرامية مع فتيات وعن لوحات رسمها فنالت إعجاب الرسامين والنقاد، وعن قصائد ألفها ونشرها في مجلات تمنع الرقابة دخولها. يحس أحمد أنه يمضي نحو الهوة دون أن يفكر. كل يوم يشعر بتفاهته وتفاهة حياته. يقص شعر الرجال ويحلق ذقونهم، يحاول قراءة أفكارهم من شكل رؤوسهم، يدخن بشراهة ملاحقاً الدخان الذي يرسم دوماً وجه فريد. يجد أحمد نفسه مضطراً أن يؤمن بالقدر كي يخفف عذاب روحه. احتل القدر حديثه في الفترة الأخيرة، يسألني ويسأل الأصحاب: ألا تعتقدون أن قدر فريد أن يموت في العشرين؟ لم أحاول أن أفتش عن خلفية هذا السؤال، اعتقدت أنه يحاول أن يخفف عن نفسه ألم فقدان الحبيب، إلى أن أتاني خبر سقوطه من الطابق الثامن. يقال إن قدمه زلت وسقط، وأنه على الأغلب كان سكران، لكني لم أصدق أبداً تلك القصة. فأحمد أراد أن يموت. من نسيج يومه العادي تنبعث رائحة الموت. كانت جنازته متواضعة جداً، ومعظم أصدقائه تعللوا بأعذار قاهرة ولم يودعوه إلى مثواه الأخير. أحمد كان يبتسم وهو ميت، ابتسامة صافية حقيقية عجز عنها وهو حي.